آله وصحبه وسلم. باب حد القذف. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل عثري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فدربوا الحد. أخرجه الأحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القذف في اللغة الرمي، وفي الاصطلاح الشرعي هو رمي المحصن بالزنا أو الرمي بالزنا، وقيل الرمي بالوطئ المحرم. والقذف كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل في القاذفين: والذين يرمون المحصنات، أي يقذفون المحصنات بالزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أو يكسبون بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلة. فمن قذف غيره بالزنا فيجلد الحد، ولا تقبل له شهادة، ويحكم بفسقه إلا أن تاب. وحد القذف 80 جلدة على الحر والحرة، وحد القذف على العبد والأمة 40 جلدة. وشرع حد القذف لصيانة الأعراض من التلاعب بها، لأن القاذف إذا علم أنه سيحد وستبطل شهادته ويحكم بفسقه امتنع عن أعراض المؤمنين والمؤمنات، وسواء قذف رجلا أو امرأة. بل روي عن عمر وعن غيره من الصحابة أنهم جعلوا التعريض بالقذف كالقذف. فلو قال له أمك لا ترد يد لامس فيحد، فأي تعريض بهذا الأمر يحكم على المعرض بحد القذف. كبعض الألفاظ الموجودة في العصر الحاضر كقول بعضهم يا ابن الشرموطة، وهذا اللفظ فيه تعريض لأمه بالزنا. ومن ألفاظهم العصرية يا ابن القحبة، كذلك يحد، لأن هذه الكنايات معناها معنى بمعنى الزانية. أو قال أمك تأكل بفرجها، فإنه يحد. وسواء قذف الرجل الرجل أو قذف الرجل المرأة أو المرأة قذفت المرأة أو قذفت الرجل، الحكم واحد. وقد قذفت عائشة رضي الله عنها ورميت كما في حديث الإفك عندما سار الجيش ليلا وتركها وجاء صفوان بن معطل رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه ب حماية ظهر الجيش وإلحاق من تخلف لأنهم على الإبل فقد ينكسر بعير أو يتخلف أو يعجز أو يثوي أو ينقطع إنسان، فيكون هذا الرجل لإلحاق من تخلف. فجاء رضي الله عنه ورأى سمرة فإذا هي عائشة قد تركها الجيش فأركبها على البعير وأقسمت بالله ما كلمني إلا أنه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا يسترجع؟ لأن أم المؤمنين تركت على في مكان مبيت الجيش، فلما ألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المنافقون ومن وافقهم يتكلمون فيها رضي الله عنها، وحصل ما حصل في الإفك، وأنزل الله عز وجل سورة النور وأنزل آيات الإفك. أجعل الله عز وجل بسبب هذه الحادثة مخرجا وفرجا لعموم أمة محمد إلى أن يرث الله الأرض من عليها بسبب هذا الأمر. إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو الكذب والبهتان، وأشنع الكذب والبهتان الإفك، عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لما ترتب على ذلك من الأحكام العظيمة والحفظ لأعراض الناس. وهل يقذف الرجل امرأته إن قذفها فتطلب منه البينة، فإن أبى طلب منه اللعان، فإن أبى فحد في ظهره؟ إذا قذف الرجل امرأته طلبت منه البينة، فإن أبى اللعان، يقول لاعن، إن كنت صادقا لاعنها، فإن أبى اللعان فحد في ظهره. أما المرأة إذا قذفت زوجها فالبينة أو الحد، تطالب بالبينة، فإن أبت حدت، ومعنى حدت جلدت حد القذف. نعم. عن أنس بن مالك قال: أول لعان كان في إسلام أن شريك بن سحمة قذفه هلال بن أمية بأمرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى رجاله ثقات، وأصله في البخاري. أصل هذا الحديث البخاري. اختلف في أول لعان، هل هو في شريك بن سحمة امرأته أو في عويمر العقلاني. كلا الرجلين اتهم امرأته، وقد يعم النزول الحالين. جاء شريك ابن سحماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقذف هلال ابن أمية بامرأته، أي قال: وجدت مع امرأة هلال ابن أمية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا فحد في ظهرك. والبينة لا بد من أربعة شهود. فقال: يا رسول الله، لا أجد بينة، لكن الله سيبرئني، أو كما قال. فأنزل الله آية اللعنة، ما هي؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انتبهوا، أن لعنة الله عليه. فسمي اللعان لأجل أنه يختم اليمين الخامسة بلعنة، ويؤتى بالمرأة ويدرأ عنها العذاب، أي القاضي، والعذاب هو الرجم، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه آيات اللعان، فنزلت آيات اللعان فجيء بها وخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله، وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقد نقيم عليكم الحد وتتعلمون لكن أهون من عذاب الآخرة. قال فبدأ بالرجل فشهد على نفسه 4 شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان مكذبا، ثم ثنى بالمرأة وخوفها بالله، قال فتلكأت وقالت هي أول امرأة عويمر العقلاني، لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني لو اعترفت افتضحت قبيلتي. فتلكأت ثم حلفت الأيمان أنه كاذب عليها وكانت حاملا، فقال فتبرأ شريك بن سحماء من الحمل ومن الولد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إليه فإن أتت به أكحل العينين، خدلج الساقين، عظيم الإليتين، فهو لمن رميت به، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك. قال فجاءت به على النعت المكروه، من الصادق؟ الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان، لكن انتهى الأمر بإيش؟ باللعن. أنت لما تلاعن، والأمور لا تثبت بالدلالات والقرائن إذا كانت النصوص واردة ومحكوم بها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة وإلا فحد ولا حد في ظهرك، قيل هذا قبل نزول آية اللعان، أما بعد اللعان فيقال له البينة أو اللعان أو حد في ظهرك. نعم. زوجي زاني قالت، يعني قذفت زوجها بالزنا. يعني فلها البين، نقول لها البينة أو الحد، نحدها. لماذا ليس لها اللعن؟ لا، لأنها أقول لا ليس لها اللعان، لأن المرأة لا تلاعن الرجل. إذا كان القذف من قبل المرأة فلا لعان، وإذا كان القذف من قبل الزوج فله اللعان، لأن الزوج صاحب فراش وشأنه عظيم وفضيحته عظيمة ولا يرضى بالخنا. أما هي فاتهامها لزوجها بالزنا لا يوجب اللعان، لها طلب الفرقة، لها طلب الطلاق، لها تمكين الزوج معه معزل، لأنها لا تتأذى به. واضح ولا لا؟ لأنه فراش لا يتأذى بزنا الزوج، بينما الزوج يتأذى بفراشه. نعم. يعني لو الرجل قال حلال على امرأته وفي حال القبض قال اسم الراجل امرأة زال معه اي ما لا يستدعى لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده هلال بن سحمة ومع ذلك هلال بن أمية قذفه شريك بن سحمة ومع ذلك لم يستدعى الرجل لأن الآن اللعان هي تقول يكذب وهو يقول زني بها هل عندنا كفة راجحة كيف نحد رجلا بأمر محتمل ولا يعتبر قذف لا كيف نحده حد الزنا وقد حلفت المرأة خمسة أيمان أنه يكذب أن زوجها كان إيه لكن الآن عندنا لما أقسمت خمسة أيمان أنه ما زنى بي كيف نحده فهمت الرجل أقسم لكن بالمقابل هي أقسم أيمان مقابل أيمان خلاص نفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا فرقة أبدية إذا تلاعن الزوج وزوجته فرق بينهما على إلى الأبد حتى ولو تزوج الزوج غيره ثم طلقها لا تحل الزوج الأول بعد اللعان اللعان هو أن تحضر المرأة وزوجها عند القاضي فيقسم خمسة أيمان أنها زانية وتقسم خمسة أيمان أنه كاذب هذا اللي فهمت؟ نعم وعن عبد الله بن عامر بن ربيع قال لقد أدركت أبا بكر وعمر مر معنا اللعان ها؟ انتهينا من اللعان هذا قديم أخذنا اللعان لكن هذا استدراك لما مضى نحن الآن في حد القذف ما احنا في باب اللعان نعم وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يعربون مملوك يضربون مملوك في قذف إلا 40 رواه مالك والثوري في الجامع المملوك على النصف من حد الحر كما في قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذا زنى المملوك يجلد 50 لأن حد الحر 100 وإذا قذف المملوك يجلد 40 لأن حد الحر 80 وهكذا وطلاق المملوك مرتان عدة الأمة حيضتان في الأمور التي لا تنصف وهذا الأثر دل على أن العبد إذا قذف غيره يحد يقال له البينة وإلا حد في ظهرك لكن لو قذف أو هذا سيأتي هذا ولما ذكر الراوي أبا بكر وعمر وعثمان دل على أن هذا الأمر مشتهر عند الصحابة أن المملوك إذا قذف غيره يحد لكن نصف حد الحر فإن رفعت الدعوى عند القاضي والحاكم هو الذي يقيم الحد ولو أقامه السيد جاز له ذلك، لأنه تقدم معنا أن السيد يقيم على مملوكه حد إيش؟ حد الزنا. السيد يقيم على مملوكه حد الزنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يوم يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. اختلف في هذا الحديث وفي فهمه، هل معنى الحديث أن من قذف مملوكه نقيم عليه الحد أو لا نقيم عليه الحد؟ قذف أمته بالزنا، أو قذف مملوكه بالزنا؟ من أهل العلم من فهم من الحديث إيش؟ أنه يحد، لأنه قاذف. والقول الثاني وهو الصحيح أن السيد إذا قذف أحد ممالكه بالزنا لا يحد، لأنه ملكه. ولأنه مأمور بإقامة حد الزنا عليهم إذا زنوا، فلا فائدة من القذف ما دام أن الشارع أذن له بإقامة الحد عليهم إذا زنوا دون الاحتياج إلى بينات. إذا علم منهم الزنا جلدهم الحد، فلذلك لا يحد السيد إذا قذف مملوكه، لكن إن كان صادقا فإنه يقيم على مملوكه حد الزنا، وإن كان كاذبا يقام عليه الحد يوم القيامة يجلد بين الخلائق يفضح، لأنه ذكر أمرا لا يشتهر في العادة، لأنه لا يطلع على زنا مماليكه إلا هو، فلما قذفهم بما ليس فيهم كان من شأنه أن يفضح يوم القيامة. وأن يقام عليه الحد ليراه الناس. لو قال قائل: من يقيم عليه الحد يوم القيامة؟ قيل المقذوف هو الذي يحد يضرب، وقيل الحديث لم يتعرض لهذا. وكما أن النار فيها ملائكة غلاظ شداد يتلون أهل النار إلى النار تلة ويضعونهم فيها على جباههم، فلا فمن باب أولى أن يقام على من شاء الله عز وجل الحد. خذوه فغلوه، هذا أمر الله عز وجل للملائكة. نعم. باب حد سرقة. بركة. سمع. أقرأ. بسم الله والصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تسهيل العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد عند قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تجديده في ذلك وتغليظه، ولعن من فعله، فكيف يتخذون على قبره مسجدا؟ وإنما خشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة عنده من غير شعور من الصحابة بذلك، فلذلك دفنوه في بيته. قوله وكل موضع قصر، بل الدفن في بيته عليه الصلاة والسلام له سبب، وهو ورود حديث أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، أن النبي يدفن حيث مات لا ينقل، فلذلك لم يدفن في البقيع، ولم يدفن بجوار الصحابة، ولم يدفن في مقبرة الشهداء، إنما دفن حيث مات عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبن مسجدا. قوله بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، الظاهر أن الأول في الأمكنة أن الأول في الأمكنة المعدة للصلاة وإن لم يبنى فيها مسجد، وهذا في أي موضع صلى فيه وإن لم يعد لذلك، كالمواضع التي يصلي فيها المسافر ونحو ذلك. فعلى هذا إذا صلى عند القبور ولو مرة واحدة وإن لم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مساجد. قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمي الأرض مسجدا وليست مسجدا مبنية، لكن لما كانت يسجد فيها سميت مسجدا، فدل هذا الحديث أن من صلى عند القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد. وهذا الحديث طرف من حديث صحيح متفق عليه من جابر. قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، وأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس. وقوله طهورا أراد به التيمم. وفي حديث جندب من الفوائد أيضا العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في النهي عن بناء المساجد على القبور، كيف بين لهم ذلك أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم بل لعن من فعل ذلك. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء على القبور مطلقا، فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن غيرها، كحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وغيره، وزاد أبو داود والحاكم وأن يكتب عليه عليه الصلاة والسلام. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. نعم، ومع ذلك بنى كثير من الناس بنوا القبور على المساجد على القبور، فعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، عصوا الله قبل ذلك، وتشبهوا بالمشركين بشرار الخلق عند الله، اتخذت هذه القبور معابد. وكلما قل التوحيد في بلد إن ظهر الشرك أو ظهرت وسائله. لأن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان، وجد التوحيد انتفى الشرك، وهكذا. ولعبت الصوفية والرافضة بمعاونة الملاحدة والمشركين لهم دور عظيم في القباب والبناء على القبور، تجصيصها وتشييدها ورفعها، وهم أول من أحدث ذلك. لأن الصوفية والرافضة يتعلقون بالقبور أعظم من تعلقهم بالله رب العالمين، لذلك يحدث منهم عند القبور ما لا يحدث في المسجد النبوي أو الكعبة المشرفة، ويحدث منهم من العويل والبكاء والخشوع والنحيب ما لا يحدث في البقاع الطاهرة. لماذا؟ لأن قلوبهم تعلقت بهؤلاء المقبورين وأشرب حبها في قلوبهم، فلذلك أظهروا عندها من التعلق بها ما لا يظهرون في المساجد وأماكن العبادة التي شرعها الله عز وجل. ولا تزال الأمة الإسلامية بحاجة إلى تطهير من براثن القبورية وإلى تطهير من القبور التي تعبد من دون الله. روى مسلم في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي، وهو من رجال علي رضي الله عنه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبر مشرفا، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته، وفي لفظ وألا تدع صورة إلا طمستها. لأن ارتفاع هذه القبور وعلو القبور والقباب عليها يعلق الجهال بها. والحمد لله أن الله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم دعوته عندما قال في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أن هذا القبر لا يعبد الآن ولا يطاف عليه، إنما يزار زيارة شرعية، ومن في قلبه شرك فإنه لا يستطيع أن يظهر ما فيه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تمكنوا لنبشوا الحصى والعظام وما تركوا شيئا، لكن الله لم يمكنهم منه بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام. فلذلك القول الصحيح أن الصلاة لا تصح في المساجد التي بنيت على القبور، سواء كانت المساجد بنيت أولا وأدخلت عليها القبور أو بنيت المساجد على القبور، الحكم واحد. وصلاتك بالسوق مقبولة، صلاتك في مسجد فيه قبر مردودة. نعم. الشرح: قوله إن من شرار الناس هو بكسر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي من تقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء، وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وما في معناه؟ قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنة عام فيها، وهذا مخصص، وسيأتي زيادة لذلك عند الكلام على حديث ثوبان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله، أي حتى يأتي الوقت الذي لا يبقى فيه إلا شرار الخلق، فلا تعارض بين الحديث. نعم. قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، الذين في محل نصب عطفا على من الموصولة، أي إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد للصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها، وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بالاضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة على الأمة وخوفا عليهم

والوصية بها باطلة. وقال أذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها على من الأبنية العرض، أي لو أوصى قال خذوا هذا المال وابنوا على القبور قباب وجصصوها، لا تنفذ الوصية، تنفيذها حرام. نعم. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وأنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. قلت: وجزم النووي في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره. وهذا الحديث حجة عليه، ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة، واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة. كيف عند هذا؟ نعم، أحد عنده شيء؟ لا، ما هو قذف، هذا ما هو قذف، يعجر لكن لا يحد. لا قبور ما هي مجصصة، صحيح ان بعضها مرفوعة وفي حجار مرفوعة، هذه المخالفة، لكن التجصيص لا يوجد في شيء منها. نعم. اي لا والله المشكلة في رفع الحجر الان، يعني اي بعضهم يزيد في رفع الحجر يعني. هذا احد الاخوان سأل قبل فترة لكن ما وضح الجواب او ما وضح لنا السؤال. يقول ان احد الاخوة متزوج في فرنسا ووجد زوجته تمارس الزنا مع كافر، دخل عليها وجد الرجل عندها فضرب زوجته في الشارع امام الناس حتى نزل الدم منها، ثم طلقها ثلاثا. وهو يقول الان المفروض المتزوجة الزانية في الاسلام تقتل حدا، لكن في ان المتزوجة الزانية في الاسلام تقتل حدا لكن في فرنسا غير مطبق، فهو يطلب رأي الشيخ وهل تصرفه صحيح؟ إن كان طلقها وسلم منها فإنه قد أقول كفاه الله عز وجل شرها، لكنه إن أراد إقامة الحد عليها فليس لديه بينة، لأنه سيطالب بأربعة شهداء ولا بينة. وضربه لها جائز، لكنه لا يقيم الحد هو بنفسه عليها، إقامة الحدود للسلاطين. وإذا كان في بلد لا يقيم الحدود فإنه يتخلص منها بالطلاق. أما هو لا يقيم الحد بنفسه. أما إن أظهر التوبة واعتدت وتابت توبة صادقة عرف ذلك منها فهي زوجته باقية في عصمته، لا تحتاج إلى تجديد عقد. لأن المعصية لا تخرجها عن العصمة، المعصية التي دون الشرك لا تخرجها عن عصمة الزوج، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. أما أن يقيم الحد هو بنفسه فلا يقيمه. نعم. سؤال شيخ بارك الله فيك: ان اخ سلفي جزائري في فرنسا يريد الزواج من بنت سلفية مغربية، لكن ابواه لا يوافقانه على الزواج منها لانها ليست جزائرية، لا ومع العلم ان ابوه لا يصلي ولا يحج، والصواب انه لا يريد الزواج، لا يريده ان يتزوجها من هذه السلفية لان لا يريده الزواج من سلفية. يقول: هل يجب عليه ان يطيع والديه في هذا؟ اذا كان ابوه لا يصلي فلا طاعة له، اذا كان الاب لا يصلي فلا طاعة له، وإذا وكذلك الأم. وإذا كان نهي الأب ونهي الأم ليس لقصد شرعي فلا يطاع الأب والأم، لكن لو أشار الأب والأم لمقصد شرعي يطاعان، يطيعهما في ذلك. أما أنهما ينهيانه عن زواجها أو نكاحها لأنها ليست من بلدهم ففي الحقيقة هذه عصبية جاهلية لا يعتبرها الشارع، فإن كانت ذات خلق ودين فتزوجها ولا تأثم إن شاء الله. نعم. آخر سؤال شيخ، يقول أحد الإخوان في شرح العقيدة الوسطية عند هل الله يسمع الجهر وأخفى، أي هل يسمع السر أم الكلام المسموع، الإشكال في السماع وليس بالعلم. نحن نؤمن بأن الله يسمع ويرى ويسمع السر وأخفى، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما كان وما سيكون، ويعلم خائنة الأعين وما تخفيه الأنفس، علمه محيط وسمعه كذلك. نعم.